الثاني خلاف وغاش الميلا الناس الجديدة بيان سور يوسف وغاشي بيتي بينو باريس ويا سي بارانونتي عندي ما في عاصة عندي نيتك ناقصة ورطون بغيك عمري عمري والموت عفيك Aman aman.